بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فكنا قد انتهينا من بيان جانب من هذه الدروس المستفادة من خلال هذه الآيات التي اشتمل عليها المقطع الثالث، وننتقل في الكلام عن المقطع الرابع، وهو الكلام الموجه إلى طائفة المؤمنين. وهو عبارة عن كلام في الشعائر التعبدية، وكذلك التشريعات، وكذلك التنظيمات التي يقام على أساسها المجتمع. وذكرنا أن الخطاب الأول كان عبارة عن مرتكزات، وقلنا أن هذه المرتكزات تستصحب دوما في قراءتنا لكتاب الله تبارك وتعالى. ثم كان الحديث بعد ذلك عن قصة بني إسرائيل، ويستفاد من ذلك أن بني إسرائيل أمة قامت على كتاب، ولما انحرفت عن منهج ربها وعن صراط ربها المستقيم نزعت منها القيادة والزعامة. فذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى ما هي الأسباب التي من خلالها نزعت القيادة والزعامة عن بني إسرائيل، وكذلك فيها التنبيه أن بني إسرائيل أمة قامت على كتاب، ولما انحرفت عن منهج ربها سبحانه وتعالى ولم تتحاكم إلى كتاب ربها سبحانه وتعالى أصابه الله عز وجل بما ذكر لنا في كتابه. وبين أن السبب في ذلك كما قال ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. قلنا حتى ننتبه، وكان فيها التوجيه والإرشاد لهذا هذه الأمة التي نقلت إليها الزعامة والقيادة، فيها التنبيه والإرشاد لهذه الأمة أن تحذر أن تسلك نفس ذلك المسلك فيصب عليها ما صب على بني إسرائيل. ثم كان المقطع الثالث الكلام عن قصة إبراهيم عليه السلام في رفع أيضا لذلك البيت، يشترك معه ولده إسماعيل كما ذكرنا. وأيضا بينا أنه لابد من تحديد الوجهة، ولابد من تحديد الهدف، لابد من تحديد الوجه، ولابد من تحديد الهدف. وتعلمنا من خلال ما ذكرنا من هذه الدروس، أيضا تكلمنا عن هذه الأدوات المعينة على الثبات في الأمر وعلى تحمل المشاق وعلى معرفة طبيعة الطريق. ولابد كما بينا من تحديد الوجهة وتحديد الهدف، هدف واضح ووجهة أيضا نتجه إليها في أعمالنا. وكذلك بينت وأكدت على مسألة كتمان العلم، وأن كتمان العلم سبب أيضا من أسباب الدمار، ونقول من أسباب طرد العبد وإبعاد العبد عن رحمة ربي سبحانه وتعالى. وكان المقطع الرابع بدأ الكلام بهذه الآية: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين في الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. بدأت الخطاب الموجه إلى الطائفة المؤمنة بهذه الآيات، ونقول إن الإنسان لن يكون مستقبلا لكلام ربي ولا مطبقا للأحكام إلا من خلال صدق العبد في إيمانه، صدق العبد في إيمانه. لذلك ابتدأت الآيات بالكلام عن صدق الإيمان، يبقى إيمان راسخ في القلوب، إيمان متحرك. نقول هو هذا الإيمان هو الدافع لالتزام الإنسان للأحكام، وكذلك أيضا التزام الإنسان في السلوك والأخلاقيات، وكذلك أيضا أن يجانب أو هذه المخالفات. ولذلك ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى هذه: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر، هذه الحقيقة، حقيقة هذا المصطلح، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه. هنجد تصرفات الإنسان، قلنا تصرفات وسلوكيات الإنسان بناء على ما اعتمد من هذه الدعائم الإيمانية في قلبه. قلنا إيمان مش عبارة عن مسائل يتعرف عليها الإنسان ثم يقف عند هذا الحد، ولكن هذا الإيمان لابد من إدخاله إلى القلب، ولابد من إقامة دعائم الإيمان في القلب. قلنا لأن من خلالها سيتحرك الإنسان للتطبيق والالتزام. لا يلتزم الإنسان بشرع ربي سبحانه وتعالى ولا أساسا في سلوكيات وتطبيقاته إلا من خلال هذا الإيمان. يبقى الإيمان ده المحرك. لذلك ذكرنا قبل ذلك أنه إن كان هناك خلل في الأعمال يبقى ده نقول صورة وصدى لخلل في الإيمان، يبقى ده مظهر لخلل في الإيمان. لا يزني الزاني حين يزني هو مؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكما ذكر أيضا النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفا، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جارا، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. يبقى كلها سلوكيات، نقول السلوكيات دي ده موجب الإيمان أن يلتزم الإنسان بهذه السلوكيات. فلو في أي خلل من هذه الأمور ومن هذه التصرفات والسلوكيات يبقى نرجع دائما إلى أنه ده صورة لخلل في الإيمان، يبقى لابد من ضبط هذا الإيمان. وبالتالي الإيمان بيدفع الإنسان إلى نقول الإحسان إلى نفسه، الإحسان إلى الخلق، الإحسان في عبادة الرب سبحانه وتعالى، أن يقوم بما أوجب الله عز وجل عليه، أن نلتزم في السلوكيات والأخلاقيات، أن يكون أبعد ما يكون عن المخالفات والتحذيرات. لذلك قال ربنا سبحانه ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر. وقلنا دايما احنا بنحتاج ان نقف على حقيقة المصطلح، حقيقة الامر. وليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكة والكتاب والنبيين. ايمان، قلنا مش معنى كده ان احنا بنتعرف على ضوابط الايمان او بنتعرف على هذه المسائل، نقول هذه مسألة يبقى نتعرف على المسألة ثم بعد ذلك المسألة دي منتجة لسلوك، منتجة لفعل. قلنا دايما كده العقيدة منتجة ليست بعقيدة عقيمة. لو كان الإنسان تعلم الإيمان ولكن لم ينضبط السلوك يبقى نقول هذه عقيدة عقيمة. العقيدة دايما منتجة، منتجة لسلوك. يبقى ضبط السلوك في الأقوال والأفعال نقول ده صدى للإيمان الذي تم ترسيخه في القلوب. فلذلك صدق الإيمان ده هيدفع الإنسان إلى فعل الطاعات، نقول يسارع ويبادر إلى فعل الطاعات والتزام هذه السلوكيات التي أمر بها ربنا سبحانه أو حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ويقترب أيضا ما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى. لذلك كان مسألة الإحسان إلى الخلق وآتى المال على حبه، قلنا المال محبوب للإنسان، دي طبيعة، طبيعة نقول الإنسان خلق بذلك الأمر مجبول على كده. نقول أنا وأنت جبلنا ربنا سبحانه وتعالى على حب الحياة وعلى حب المال، فحب المال ده أمر مركوز عندنا، يبقى الإنسان بيسعى وحب المال ده موجود وإنه لحب الخير لشديد. ولكن انظر يعني إيه اللي دفعه أن يقوم ببذل ذلك المال، وإيه اللي دفعه أن يتلمس أي سبيل من هذه السبل، نقول لإنفاق المال حتى يحصل على رضا الرب سبحانه وتعالى. يبقى ده الإيمان، يبقى حب الإنسان للمال ده حب موجود، ولكن لما يكون حبه لمحبوبات الرب سبحانه وتعالى وتقديم محبوبات الرب على محبوبات النفس، ما فيش حاجة أبدا تعالج ذلك في النفس إلا الإيمان. يبقى الإنسان مجبول على الشح، وكان الإنسان قطورا، الإنسان مجبول على الشح ومجبول على البخل، لكن لما هيخرج المال نقول يا ترى إيه الدافع اللي خلاه يخرج المال بهذه الصورة، وخرج المال بصورة يسيرة، نقول على ذلك لم يكن هناك تنازع في نفسه، نقول ما أيسر إخراج هذا المال في سبيل الله. ترى إيه اللي دفعه إلى كده؟ ده الإنسان أساسا بيحب المال حب شديد جدا، إيه اللي دفعه إلى ذلك؟ نقول ليس هناك محرك لهذا الأمر إلا الإيمان. لو نزل الإيمان في القلب هتجد نقول هذه التصرفات هدفه هو في كيفية الوصول إلى رضا الرب سبحانه وتعالى. ما يرضي الرب سبحانه؟ يبقى يرضي الرب أن ننفق ذلك المال في سبيله، قام بإنفاق. يرضي الرب أن أقوم الليل أركع لله عز وجل، يبقى على ذلك. يرضي الرب الإحسان إلى الخلق، حيحسن إلى الخلق، وهكذا. نقول إيه اللي يرضي الرب؟ دي قضيته، قضية المؤمن هو في الوصول إلى تحقيق رضا الرب، هدفه هو كيف أرضي ربي سبحانه وتعالى، كيف أرضي ربي سبحانه وتعالى، فده هدفه، وبالتالي بيلتمس كل سبيل يحصل من خلاله على رضا الرب سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله تعالى عنهم: وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلون في الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عادوا. يبقى نقول على ذلك التزم هذه العبادات، يبقى نقول الصلاة بيبقى علاقة بين العبد وبين ربي، الزكاة والمال والصدقات بصفة عامة يبقى هي علاقة العبد بالآخرين، ومبنى هذه العلاقة على الإحسان، الإحسان إلى الغير. والموفون بعهدهم إذا عادوا بصفة عامة يبقى لا يقوم بنقض العهد ولكن الوفاء بهذه العهود، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. خلق الصبر دائما كما بينا إن ده من الأدوات المعينة للإنسان على الثبات في الأمر وعلى تحمل المشاق، يبقى الصبر بنحتاج. وقلنا الصبر ده لابد من توطين النفس، ترويد النفس على الخلق، ده بيحتاج إلى تدريب شاق، وبيحتاج أيضا أن الإنسان يوجد في بيئة صالحة، بيئة إيمانية صالحة تعينه على اكتساب هذا الخلق. والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، يبقى عند الفقر تلاقيه صابر، عند المرض والبلاء صابر، عند لقاء العدو أيضا هو صابر. دي مواطن بيظهر فيها الصبر، يبقى الصبر ده خلق ما ينفكش عن الإنسان، لكن نقول فيه صور يظهر فيها ذلك الصبر. عند المرض حاله إزاي بقى؟ يبقى عند المرض يبقى الصبر والاحتساب، طب عند الفقر الصبر والاحتساب، عند البلاء الصبر والاحتساب، عند لقاء العدو الصبر والاحتساب. ده خلق، الخلق ده بيستصحب معه في كل تصرفات. يبقى نقول حال الشدة، حال البلاء، حال الضيق، نقول حال المرض، حال أي بلاء أصيب بذلك الإنسان، حاله عند لقاء العدو الصبر، وده الخلق البارز. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، إن الله مع الصابرين، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. وإحنا ما نجي نقرأ كده حنجد كيف أن الله تبارك وتعالى وجه ذلك الخطاب إلى رسوله صلى الله عليه وسلم: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. الصبر ده خلق ما ينفكش أبدا عن المؤمن. ذكر ربنا سبحانه وتعالى ختاما للآية: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يبدأ الآيات بعد كده في توجيه الخطاب في الكلام عن التنظيمات أو التشريعات أو الشعائر التعبدية التي ينبغي للمسلم أن يقوم بالتزامها. بدأت الآية، الآيات الأول بعد هذه الآية، يبقى نقول بقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، أول يبقى حينادى به على الطائفة المؤمنة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. أول ما بدأ الكلام بيتكلم عن حرمة الاعتداء على الآخرين وعلى حرمة الدماء. تمتد الكلام في الآيات لغاية لما تنتهي الآيات أيضا بهذا الخطاب: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. هذه نقول على ذلك بدأ الكلام في توجيه الخطاب للطائفة المؤمنة بمسألة حرمة الاعتداء على الآخرين، وأيضا حرمة الاعتداء في مسألة الدماء. آخر نداء أيضا ورد في هذه الصورة وختمت به مسألة التشريعات والتنظيمات والكلام عن الشعائر التعبدية أيضا بهذه الآية، مسألة أيضا حرمة الاعتداء على أموال الآخرين، ولا بد من صيانة المال ورعاية المال. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فحنجد بدأت الآيات بهذا النداء وبيان حرمة الاعتداء وكذلك حرمة الدماء، وانتهت أيضا الآيات بالكلام عن حرمة المال ولا بد من صيانة المال ورعاية ذلك المال. فده هيبقى هو ده المقطع الرابع، وبالتالي حيليه المقطع الخامس اللي هتختم به الصورة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. أي كل هذه الشرائع والتنظيمات وكل هذه الأوامر نقول آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، يؤمن بكل ذلك. وكذلك نقول أن المؤمن يؤمن مع النبي صلى الله عليه وسلم بأحكام الرب سبحانه وتعالى. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا. ده نقول خلق المسلم هو في التعامل مع أحكام الرب سبحانه وتعالى. لا يصلح أبدا أن احنا نقرأ حكم الأحكام وبالتالي نجنب ذلك الحكم. لا، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون، يبقى احنا بنؤمن بهذا الكتاب، نؤمن بهذا الكتاب، ونؤمن بما اجتمع عليه ذلك الكتاب، ويجتمع عليه ذلك الكتاب، نؤمن بهذه الأحكام التي تعرضنا لها في الكلام الموجه للطائفة المؤمنة التي على أساسها يقام المجتمع المسلم، يبقى على ذلك نؤمن بكل ما ورد في كتاب الله تبارك وتعالى. وقلنا الإيمان مش عبارة عن كلمة، ولكن ده نعتمد هذا الكلام في واقع الحياة. يبقى تصديق العبد بهذه الأحكام يتطلب هو إقامة الأحكام دي في واقع الحياة. يبقى مش عبارة والله احنا بنصدق ان ده كلام ربنا سبحانه وتعالى، وبنصدق ان دي كلها أوامر رب سبحانه وتعالى، فعلى ذلك لابد ان نرى هذا التصديق في واقع الحياة مش باللسان. ليس باللسان، مسألة مش هي مسألة قولية أو اللي هو مطلوب بها باللسان. التعبير باللسان ده أمر مطلوب، لكن الأصل أن ده يكون وقر في قلبك. الإيمان ده ما وقر في القلب وحيصدق عن طريق العمل. يبقى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا. ده نقول الخلق اللي احنا ينبغي للمسلم ان يتربى عليه. ما لا ياتيك كلام عن الرب سبحانه، حكم الاحكام ورد في كتاب الله تعالى او في سنه النبي صلى الله عليه وسلم، لا يصل الى مسمعك ذلك الامر ثم يكون العصيان، ولكن سمعنا واطعنا. قلنا ده الخلق الذي يربى عليه المسلم. وبينا قبل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما الصحابة جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا حمنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وهذه لا نطيقها. قلنا لأن طبعا فهموا الخطاب لما نزلت الآية لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. لما نزلت قلنا الصحابة فهموا الخطاب وفهموا أن الإنسان حيؤاخذ بخواطر النفس أو حديث النفس، وبالتالي يهلك الإنسان لأن هذه الأشياء قد لا يبقى الإنسان على دفعها. فعلى ذلك الصحابة لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا حمنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، لكن هذه الآية لا نطيقها. ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال للصحابة، إذا كان توبيخ وتقريع للصحابة، ما كان لهم أن يتكلموا بذلك الكلام. قال تريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ذكر أبو هريرة رضي الله عنه أن القوم ابتدروها، يعني بمجرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، نقول الصحابة أسرع ما يكونون في الامتثال، محدش تخلف منهم. وده خلق المسلم، ده الخلق. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا ملناش غير قول واحد بس ومسلك واحد، يبقى مسلك واحد مع الآيات، مسلك واحد مع الروايات التي ترد إلينا من النبي صلى الله عليه وسلم. إيه مسلك المؤمن؟ إنما كان قولا، وده قول واحد أهو، ما قول ده نقول يبقى على ذلك ما فيش قول ثاني، إن كل مسألة دي لا تحتمل إلا قولا واحدا، هو ده القول فقط، لا يصلح أي قول ثاني. وإنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله يحكم بنا يقول سمعنا وطعنا، ده السمع وطاعة، وأولئك هم مفلحون. هؤلاء دولت اللي كتب لهم الفلاح والفوز والسعادة في الدار في الدنيا والآخرة. فإحنا مسلك المؤمن مع كتاب ربي سمعنا وطعنا، مسلك المؤمن مع هدي النبي صلى الله عليه وسلم سمعنا وأطعنا. يبقى ده نقول ده ركائز داخلية، يبقى ده خلق، ده سمت المؤمن. نقول ما فيش سبيل تاني، ده السبيل. ونقول سبيل المنافق كما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى، هو يعلن ذلك بلسانه، لكن لما تيجي الوقائع نقول أبعد ما يكون عن هذا التطبيق. نقول لا، المسلم يطبق ذلك الأمر، المسلم مطبق، أول ما يسمع الآية حتجد أنه يلتزم بما ورد في هذه الآية. إيه المطلوب؟ يبقى هم المسلم كله أنه بيسعى إيه المطلوب، ثم بعد ذلك تراه منفذا لما ورد في هذا الخطاب. ويبقى بالتالي آمن الرسول بأنزل إليه من ربي والمؤمنون، يبقى احنا بنعني كده، انا اؤمن بكتاب ربي سبحانه وتعالى، واؤمن بكل ما ورد في كتاب الله تبارك وتعالى، وانا استعين بربي سبحانه وتعالى ان اوفق الى ذلك التطبيق، استعين بربي سبحانه وتعالى ان اوفق الى ذلك التطبيق، ولا افرق بين هذه الاحكام. لان الله تعالى كما بينا في قصة بني اسرائيل، افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. يبقى الانسان بينتبه كده، نحن لا نفرق بين الاحكام، اقول عن نفسي انا لا افرق بين الاحكام، اؤمن بكتاب ربي سبحانه وتعالى وبما اشتمل عليه من احكام ومن تشريعات ومن شعائر ومن تنظيمات، واؤمن بما ورد في كتاب الله تعالى، واؤمن ايضا بما ورد في سنه النبي صلى الله عليه وسلم. ده نقول حال المسلم، ونقول الحال ده الى بد من هذا الاعلان، نقول اعلان هذا الامر لنفسك. قلنا بنحتاج ان احنا الى هذا التقرير وهذا التكرار، نحتاج الى التكرار ونحتاج الى ذلك التقرير. يبقى نقر بذلك، نقول على ما اسمع من نفسي وعلى ايضا استحضار القلب. الله تعالى كما بين ده حال المؤمن، امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون، كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين احد من الرسل، وقالوا سمعنا وأطعنا، لا نفرق بين احد من الرسل. تعلمنا احنا في قصة ابراهيم عليه السلام، وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا، قل بل ملة ابراهيم حنيفة وما كانوا مشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. يبقى بنسلم لله سبحانه وتعالى، استسلام انقياد خضوع إذعان لله سبحانه وتعالى. لابد إحنا نعلن عن عقيدتنا، يبقى إحنا لا نفرق بين أحد من رسله. هذه الآية هي فصلت لنا الكلام. يبقى ما معنى ان احنا لا نفرق بين احد الرسل؟ قولوا امنا بالله وما انزل الينا، يبقى بالقران كده، واحنا بنؤمن بالقران وبهذه التفاصيل التي وردت في كتاب الله تبارك وتعالى، وما انزل الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط وما اوتي موسى وعيسى وما اوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون. اسلام الوجه تماما لله سبحانه وتعالى، يبقى الانقياد الخضوع الاذعان لله سبحانه وتعالى. يبقى نظر هذا الامر، ده تقرير، يبقى نحتاج الى هذا التقرير دوما كده حتى اصل الى مسمعي والى ذلك التكرار. فربنا سبحانه وتعالى بيّن هذا هو خلق المسلم مع آيات الرب سبحانه وتعالى، وقالوا سمعنا وأطعنا. يبقى احنا أساسا بنسمع بأذان صاغية قلوب واعية، أسمع ما هو المطلوب، والطاعة تكون بالتنفيذ. يبقى الطاعة هتكون بالتنفيذ. هم قالوا سمعنا وعصينا، سمعوا الآيات وبالتالي كان العصيان عن طريق العمل. الله عز وجل أمر بكذا، كانوا يفعلون عكس ما أمر. الله تعالى نهى عن كذا، كانوا يفعلون ما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى. هذا العصيان هو. وبالتالي لكن حال المسلم نقول مسلك واحد، ليس لنا مع آيات الرب سبحانه وتعالى ولا مع هدي النبي صلى الله عليه وسلم إلا ذلك المسلك. يبقى وقالوا سمعنا وطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. عجز الإنسان، نقول مهما أقوم بعبادة رب سبحانه وتعالى هناك تقصير، نقول يكفي كده، كل العبادات اللي احنا نفعلها على ذلك لو قبلت بنعمة واحدة من نعم الله عز وجل نقول لطاشت بهذه العبادات. يبقى نقول نعمة واحدة من نعم الرب سبحانه وتعالى تطيش بكل ما نفعل العبادات، فغفرانك ده هو أقصى مجهودنا، ده أقصى ما نستطيع أن نفعل. وربك سبحانه وتعالى رحمن الرحيم، ربك سبحانه وتعالى ملك قدير سبحانه وتعالى، وبالتالي على ذلك غفرانك ربنا وإليك المصير. الإيمان باليوم الآخر، إلى الله تبارك وتعالى المصير، المآل مرجع العبد إلى رب سبحانه وتعالى، والله عز وجل هو الذي سيجازي العباد على ما قدموا من أفعال. فبنحتاج إلى الاستغفار الكثير، بنحتاج إلى التوبة، نقول تركا إلى ما تفعل من أفعال، حتى لو الأفعال دي والعبادات دي أخرجناها بصورة كاملة تامة، وعلى ذلك نقول على ذلك كل العبادات دي يبقى لو وضعت في كفة، وضعت نعمة من نعم الرب سبحانه وتعالى في كفة، لطاشت هذه النعمة الواحدة بكل ما قدمنا من عبادات. قلنا حتى لا يغتر الإنسان ولا يصاب بالزهو أو العجب أو الكبر، قد يدخل ذلك الزهو إلى قلبك كنتيجة أنك تتمم هذه العبادات. يحفظ من كتاب رب سبحانه وتعالى، يقوم الليل يصوم النهار، دوما تراه يفعل الطاعات ويرعف على المنكر، فنقول قد يدخل إلى قلبك الزهو أو العجب. على ذلك نحتاج غفرانك ربنا وإليك المصير. نحن أعجز ما نكون على أن نوفي نعمة واحدة من نعم الرب سبحانه وتعالى، لكن ربنا سبحانه وتعالى بيقبل ذلك اليسير من أعمالنا، وهذا من بر الرب سبحانه وتعالى أو كرم الرب سبحانه وتعالى وجود الرب سبحانه وتعالى بنا. الله عز وجل ذو فضل عظيم وذو رحمة واسعة، ورب سبحانه وتعالى أحسن إلينا لما وفقنا إلى هذه الطاعات، والله عز وجل يحسن إلينا أن يتقبل بفضله وبمنته وبجوده وكرمه، أن يتقبل منا هذه العبادات. فالله تعالى يتقبل ذلك اليسير من أعمالنا، وبالتالي يبقى العبد يشعر بالعجز، يبقى العجز عن الوفاء بنعمة من نعم الرب سبحانه وتعالى، ده بيدفعك إلى مزيد من العمل، ما يدفعكش إلى اليأس أبدا. احنا بنعامل رب كريم سبحانه وتعالى، جواد كريم سبحانه وتعالى، رحيم رحمن سبحانه وتعالى، أحسن إلينا لما اصطفانا على الإسلام، وأحسن إلينا سبحانه وتعالى لما وفقنا إلى تلك الطاعات. والله تبارك وتعالى يحسن إلينا أن يتقبل منا ذلك اليسير. غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. انتبه أن كل الأحكام ديت في مقدور العبد، في مقدور العبد، ما فيش فعل أبدا أو أمر محال، لم يأمر ربنا سبحانه وتعالى بأمر محال، لكن كله في مقدور العبد، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يبقى كل التكاليف اللي احنا كلفنا بها نقول على ذلك يقوى العبد على تنفيذها، دي يقول دي في حدود إمكانياتنا، يبقى إمكانياتنا وطاقة العبد كده، نقول الأحكام ده هي داخل أيضا إمكانيات العبد وقدرات العبد والطاقة طاقة العبد، وبالتالي لا يكلف نفسا إلا وسعها. يبقى على طول أنا بنظر للتكاليف وإن شاء الله التكليف ده صعب قوي علينا، هننفذه ازاي؟ لا، كل تكاليف الرب سبحانه وتعالى في مقدور العباد، تحتاج إلى نوع من المشقة، تحتاج إلى نوع من المشقة، لأن مبنى العبادة على المشقة، نقول على ذلك مبنى العبادة على المشقة. نقول لما بينادى لصلاة الفجر أقوم من نومي، طبعا النوم ممكن الإنسان يكون له رغبة فيه فأنا أقوم أدفع ذلك النوم، مبنى العبادة على المشقة، لكن مشقة محتملة يستطيع العبد أن يتحمل ذلك الأمر، ليست في غير مقدور العبد، لا في مقدور الإنسان. وبالتالي كل التكاليف اللي احنا كلفنا بها سواء ورد في الكتاب والسنة كلها في مقدور الإنسان، ومفيش أبدا يعني أمر محال، يعني لا نقع على فعل، لا مفيش، احنا لم نؤمر بالطيران في السماء، لم نؤمر بذلك، يعني لم نؤمر بأن احنا نطير في السماء، ولا نؤمر أن نقوم بنقل ذلك الجبل مكان إلى مكان آخر، لكن لو نظرت إلى كل الأحكام اللي موجودة أحكام في مقدور الإنسان، ويسعى الإنسان فعل ذلك، حتى لو كانت حنبذل جانب من الجهد وحيبقى فيها جانب من المشقة، لكن ما فيش أساسا أمر مستحيل أن نقوم بتنفيذه، يبقى ما فيش أمر كده أمر ربنا سبحانه وتعالى بأمر مستحيل، لا، الأمر ده كله في مقدور الإنسان. فلم نؤمر لا بالطيران في الهواء، ولا أن احنا أمرنا أن نقوم بنقل جبل من مكان إلى مكان، لا، انظر كده على كل الأوامر، أوامر أن احنا نفعل كذا لا نفعل كذا، كل ده في طاقة الإنسان وفي مقدوره. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا كيف ننظر الأحكام، لا يكلف الله نفسا وسعها، لا ما كسبت عليه ما اكتسبت، وأنا وأنت سنجازى عند الله عز وجل بناء على ما قدمنا من أعمال، بناء على ما قدمنا من أعمال. ثم بتختم الآيات بالدعاء، يبقى ليس لنا سبيل إلا اللجوء الدائم إلى الله عز وجل، لا غنى للإنسان عن ربه، لا غنى للإنسان، نحن في حاجة شديدة إلى رب المعبود، لا غنى لنا عند رب المعبود، نحن فقراء إلى الله عز وجل. يبقى ده أساسا أمر يعني لابد أنك أنت تراه في داخلك، كما قال لنا ربنا سبحانه: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. غني الحميد سبحانه لا يحتاج إلى ما نفعل. نقول أن كل المعاصي دي لا يضر بها الرب سبحانه وتعالى، وكذلك لا يتأثر بها ذلك الملك، كما أن كل الطاعات اللي بنفعلها لا ينتفع بها الرب سبحانه وتعالى ولا يزاد بها الملك، ولا يزاد بها الملك. دي الطاعة دي تنفعك أنت، والمعصية تعود عليك أنت بالمضرة. وبالتالي قلنا دايما التشريع ده كيف ننظر إليه؟ التشريع ده أتى عشان يقود الإنسان إلى الجنة. يبقى أنت عايز تخش الجنة، طريقك للجنة أقول لك نفذ بس التعليمات اللي موجودة في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، دي هتقودك بإذن الله سبحانه وتعالى إلى الجنة. نفذ بس واستسلم كده الأحكام، استسلم هذا هو الحق، وبالتالي تتبع ذلك الحق يقودك بإذن الله سبحانه وتعالى إلى الجنة، وكذلك يبعد وجهك عن النار. فلذلك الله عز وجل يعلمنا أن العبد لا تغفل عن اللجوء الدائم لله سبحانه وتعالى، عوز العبد إلى رب سبحانه وتعالى. نقول غنى الرب عنا، ولكن نحن لا غنى لنا عن الرب المعبود سبحانه وتعالى. والحاجة الشديدة في كل لحظة من اللحظات، مش في بعض الأوقات دون البعض الآخر، في كل لحظة. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا ذلك الدعاء، وهذا الدعاء أمن عليه الرب المعبود سبحانه وتعالى. يبقى خواتيم سورة البقرة دي الدعاء اللي ورد فيها أمن عليه ربنا سبحانه وتعالى. وبالتالي انظر بقى الآيات: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله تعالى: نعم. وفي رواية قال: قد فعلت. يبقى على ذلك نقول ربنا سبحانه وتعالى أمن على ذلك الدعاء: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. العبد ضعيف، يبقى لازم أنا أشعر يعني بضعفي وفقري إلى ربي سبحانه وتعالى. العبد ضعيف عاجز، ونقول أشعر بالحاجة الشديدة على ربي سبحانه، لا غنى لي عن الرب المعبود سبحانه وتعالى. يبقى فقر، نقول تشعر بذلك الفقر وافتقار العبد إلى ربي سبحانه وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا. قال: قد فعل. ده من رحمات الرب سبحانه وتعالى، أخطأ الإنسان نسى على ذلك، ربنا سبحانه وتعالى رفع عنا ذلك الإثم. يبقى لو نسى الإنسان، احنا اتعلمنا كده، لو الإنسان كان صائم وبعدين نسى وطعم شيئا من الأكل أو شرب شيئا من الشراب، على ذلك عليك أن تتم ذلك الصوم، صدقة تصدق بها علينا ربنا سبحانه وتعالى، غني حميد، غني سبحانه وتعالى. مع أني طبعا هنا أفطر، ده في الواقع كده رأي العين ده أفطر. يبقى نقول إيه هو الصيام؟ أنك أنت من الفجر لغاية المغرب تمسك عن الطعام وعن الشراب وعن النساء الحلائل. يبقى تمسك. طب هو هنا نقوله أكل وشرب، أكل وشرب، صدقة تصدق بها ربنا سبحانه وتعالى على ذلك العبد، ونقول عليك أن تتم ذلك الصوم، تتمم ذلك الصوم، صومك صحيح. يبقى نقول ناسي العبد، يبقى ناسي العبد، وبالتالي على ذلك الله عز وجل رفع عنا هذا الأمر. يبقى لا إثم على ذلك العبد، إن أخطأ يبقى وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكروا عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ودي رحمات الرب سبحانه وتعالى، لكن احنا في الحكم كده يبقى يمسك من الفجر الى غروب الشمس، هو اكل وشرب، يبقى في الحكم كده عندنا بعقولنا احنا قاصره هنقول خلاص ده افسد الصوم. لا، عند الرب سبحانه وتعالى نقول الامر اخر، الله تبارك وتعالى تصدق على ذلك العبد، فلما نسي وطعم او شرب فليتم ذلك الصوم، صوم صحيح، ودي صدقه تصدق بها ربنا سبحانه وتعالى على عبده، تصدق بها ربنا سبحانه وتعالى على عبده. وكذلك ان اخطا ذلك العبد دون التعمد لذلك الخطا فعلى ذلك الاثم مرفوع عنه. يبقى ده رب رحيم سبحانه وتعالى، غني حميد سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى انعم علينا وتفضل علينا واحسن علينا سبحانه وتعالى، فكيف نقابل هذا الاحسان؟ نقابل الاحسان ده بمزيد من الطاعات: ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا. قال: قد فعل. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال: قد فعل. لو احنا شفنا الامم السابقه كما بينا، يبقى انه كان لما بنو اسرائيل يبول الانسان ثم ياتي البول على ثوبه، تطهيره ازاي؟ كان بقطعه. تخيل كده بقى، يبقى الواحد هو رذاذ البول كده لو ارتد وجع على الثوب بتاعه تطهيره ازاي؟ احنا بنطهره ازاي؟ بنسكب عليه شويه ميه، يعني بعض المياه كده خلاص طهر الثوب. كان طهارة الثوب عندهم يعني نقول لك على مثل بسيطة، طهارة الثوب عندهم يبقى كان هو يقوم بقطع ذلك الجزء الذي وقع عليه البول. شو بقى رحمة ربنا بينا سبحانه وتعالى، عشان تعرف رحمة ربنا سبحانه وتعالى بهذه الأمة. فنقول على ذلك يبقى الأغلال التي كانت عليهم والأصار التي كانت عليهم ربنا سبحانه وتعالى رفع عن هذه الأمة. ربنا ولا تحمل عليه إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، يبقى كان في آثار وفي أغلال عليهم رفع الله عز وجل ذلك عنه. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال قد فعل. فنجد أن هي لا يكلف الله نفسا وسعها، ما فيش حاجة أصلا فوق الطاقة بتاعتنا، لكن هي حنبذل جانب من الجهد نعم، لكن ما فيش حاجة أبدا من أحكام فوق طاقة الإنسان، كلها في مقدور العبد، يحتاج إلى جزء يعني بذل ومجهود حتى يصل إلى ذلك، بنقول بمشقة لكن ليس بالأمر المحال. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا، واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا، واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا، واعفو عنا واغفر لنا، أنت مولانا أنت مولانا. يبقى على ذلك وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصر، أنت مولانا هو مولانا سبحانه وتعالى، وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى يعفو عنا، وإن تاب العبد تاب الله عز وجل عليه، وإن استغفر ربه وغفر الله عز وجل ذنبه. حتى لو قلنا يعني وصلت الذنوب لعنان السماء ما لم يأتي بشرك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل غني عن تعذيب الإنسان، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم وكان الله شاكرا عليم. أنت مولانا، يبقى أنك أنت تشعر فعلا الله عز وجل مولانا، فنعم المولى ونعم النصير. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، أنت ولا فانصرنا على قوم الكافرين. كل الأمور بمقدور الرب سبحانه وتعالى، واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا. نحتاج إلى عفو الرب سبحانه وتعالى، إلى غفران الرب سبحانه وتعالى لذنوبنا، وإلى رحمة الرب سبحانه وتعالى، لا غنى الإنسان عن ذلك. وبالتالي أنت تتوسل يا ربك سبحانه وتعالى، وهذه ختام الأمر، اللجوء الدائم إلى ربي سبحانه وتعالى. نحن في حاجة شيء في نقول إلى في افتقار إلى رب المعنى. أنت مولانا فانصرنا على قوم الكافرين. لذلك إحنا في خواتيم المصحف بنقول على ذلك هذه المعوذات، لجوء العبد إلى ربي سبحانه وتعالى. ما تنساش الدعاء اللجوء الدائم إلى الله عز وجل. نحن في عوز للرب المعبود سبحانه وتعالى، لا غنى لنا عن الرب المعبود سبحانه وتعالى. لذلك إحنا شوف القرآن ختمة بالدعاء، ختمة بالدعاء، بيعلمنا ازاي نلجأ الى الرب المعبود سبحانه وتعالى. ونقول على ذلك لما بنقرأ كده، قل اعوذ رب الفلق، قل اعوذ رب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والنار. انت بتلجأ الى الرب سبحانه وتعالى، لا ملذ العبد الا الى ربه، لا منجأ ولا ملجأ الا الى الله عز وجل، لا منجأ ولا ملجأ لنا الا الى الرب المعبود. يبقى على ذلك والله تبارك وتعالى يدفع عنك هذه الشرور. يبقى قل اعوذ رب الناس ملك الناس اله الناس، التوسل الى الله عز وجل باسماء وصفات من شر الوسواس الخناس، ان يدفع عنا هذه الوساوس وهذه المضار وتلك الشرور، سواء تاتينا من شياطين الانس او شياطين الجن. ما الذي يقدر على ذلك؟ الرب المعبود سبحانه وتعالى. تدعو ربك سبحانه، والله عز وجل هو الذي يتكفل بدفع هذه الشرور عنك. ده المقطع الخامس، واحنا قلنا ذكرناه، قلنا عشان ننتبه واحنا بنقرأ كده يبقى نعلم ان كل حكم الاحكام ده نقول في مقدور الانسان. محتاج ان احنا نؤكد على انفسنا كيف نتمم هذا الحكم، ونقول كل حكم الاحكام حيرد يبقى ليس لنا الا ان نقول سمعنا واطعنا، غفرانك ربنا واليك المصير. واحنا بنستعين بالله عز وجل كما ذكرنا في سورة الفاتحة، اياك نعبد واياك نستعين، المعونة من الرب سبحانه وتعالى، المعونة، ولكن على قدر اخلاص العبد للرب سبحانه وتعالى. وبالتالي على ذلك كل حكم حنراه ده اساسا يبقى لم نكلف بما لا نطيق، ولكن كلفنا ربنا سبحانه وتعالى بما كان في مقدور العبد. وقلنا كده سمعنا وأطعنا مع كل حكم. هنيجي يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، سمعنا وأطعنا. يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبل، سمعنا وأطعنا. يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا، سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا. لو حدث مننا أي زلل بنعود نستغفر الرب سبحانه وتعالى ونتوب الرب سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا الدعاء، نقول الدعاء ده عبادة، الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. كل الأمور دي احنا جانب الدعاء، جانب العبادة بالدعاء دي نقول ده جانب، زي ما نقول التوكل كده، احنا بناخد بالأسباب المشروعة، ولكن القلب بالنسبة للقلب يتوكل على رب سبحانه وتعالى. يبقى أن تقبل على ربك سبحانه وتعالى بكليتك، الإقبال على الرب سبحانه، التوكل على الرب سبحانه وتعالى. القلب كده لا يلتفت لأي سبب الأسباب، إحنا بناخد بالأسباب، ولكن القلب لا يلتفت الأسباب دي، نقول القلب متوكل على الرب سبحانه وتعالى. كذلك إحنا العبادات، تنفيذ الأحكام، الدعاء ده خانة لوحدها، دي خانة لوحدها. يبقى زي ما بنقوله كده إنما الأعمال بالنيات، يبقى كل عمل معنى الظهر ده بيفتقر إلى النية، يبقى ده عمل قلبه، يبقى بنستصح بالنية، مع الصلاة نستصح بالنية، مع نقول الصيام نستصح بالنية، أي عمل من الأعمال يفتقر إلى مسألة النية، مسألة النية. فالنية دي يبقى نقول ده عمل الباطن، هو يشترك مع كل الأعمال الظاهرة. نقول كذلك أيضا مع كل العبادات في عبادة الدعاء دي، نقول تشترك مع كل عبادة الدعاء دي لوحدها. يعني أقول كده كأن الإنسان يتحين فرصة واحدة من الفراغ ثم يتجه إلى رب سبحانه وتعالى بالدعاء بالليل والنهار، في ابتداء اليوم، في انتهاء نقول اليوم أو الليل، كل لحظة من لحظات لا غنى لنا عن الرب المعبود سبحانه وتعالى، لا غنى لنا. طب أنت أساسا تنظر ذلك الأمر بإيه؟ بالدعاء، اللجوء إلى الرب سبحانه وتعالى، وأنت خالي كده بينك وبين نفسك تدعو الرب سبحانه وتعالى. مش شرط لازم يكون لنا حاجة، مش دعاء مسألة، ده دعاء عبادة. وقال ربكم ادعوني استجب لك، دعاء العبادة. يعني حتى وانا قاعد كده وانا جالس حنثني على ربي سبحانه وتعالى، حتى لو قلت كده عايز تدعو، طب ادعو بايه؟ ساعات الواحد يحتار ادعو بايه. طب شوف خواتيم سورة البقرة الفاتحة وانت جالس كده، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وانا بدعو وانا بتكلم كده الحمد لله رب العالمين، عارف كده انا عارف ان ربي سبحانه وتعالى قال حمدني عبدي، اللي هو انا اللي انا بقرا الفاتحه. فانت وانت جالس كده اقعد ردد الفاتحه، ده دعاء، وانت بتدعو بايه؟ بطلب الهدايه، وبطلب الهدايه الدعاء اهو. فعلى ذلك يبقى تدعو الرب سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين، انا كده يعني اعلم ان ربي سبحانه وتعالى يقول حمدني عبدي، اللي انت بتقرأ مش انت اللي قرأت الفاتحة، يبقى لازم انت تدي لنفسك الفرصة كده، يعني كما قال ابن القيم رحمه الله، فلتعت الهنيها لقلبك حتى يستمع إلى إجابة رب سبحانه وتعالى، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد إياك نستعين، عجزنا وفقرنا وحاجتنا لرب سبحانه وتعالى، وبنقر كده بعبوديتنا لله سبحانه وتعالى، يهدينا الصراط المستقيم. إيه المطلب بقى؟ آدي المطلب، وانت جالس كده لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم، أو ده دعاء الكرب، أو دعاء الكرب، كل توحيد لله سبحانه وتعالى، كل توحيد. وإحنا عايزين نتعلم أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، أدعية، خلي دعائنا كده دايما نتعلمه من كتاب الله تعالى، من القرآن، أو من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لما تشوف دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية ثناء النبي صلى الله عليه وسلم على رب سبحانه وتعالى، نقول كده ثناء طويل، وبالتالي بعد ذلك المطلب اللي انت بتطلبه، لكن تستشعر الكلام، وبالتالي انت تخير من أدعية القرآن، تخيره، شوف الدعاء ده أمن عليه ربنا سبحانه وتعالى، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، بس بتدعو كده وانت مستشعر، تتلذذ ذلك الأمر، انك انت بتناجي الرب المعبود. وبالتالي نقول وانت جالس يعني عليك بالثناء على الرب المعبود، نقول ادي سورة الفاتحة عندك، دايما كده استشعر، اقرأ كثيرا، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، انا بحمد ربي سبحانه وتعالى، اثني على ربي سبحانه وتعالى، امجد ربي وعظم ربي سبحانه وتعالى، وبالتالي اقراره، انا عبد لله، انا عبد، اقول يا ربي انا عبد، انا عبدك، وإياك نعبد وإياك نستعين، ولا غنى لنا عن فضلك، لا غنى لنا، وإحنا محتاجين لمعونة الرب سبحانه وتعالى، وإحنا نقول لا نقوى، أنا لا أقوى على أن أقول سبحان الله إلا لو كان ربنا سبحانه أمدنا بذلك العون، هذا المدد. ما تقولش سبحان الله دي عبادة بسيطة جدا، دي حاجة دي كلمتين والله، لكن لا أقوى على النطق بها إلا بمعونة الرب سبحانه وتعالى، أعانني رب سبحانه فقلت سبحان الله، أعانني فقلت الحمد لله، أعانني سبحانه وتعالى ووفقني. وإلا أنت بيمضي عليك أوقات ما بتسبحش تسبيحة، ولو فكرت في الوقت ده كان وقت فراغ ومضى عليك الوقت ده، ممكن نصف ساعة كده قاعد الإنسان مش عارف بيفكر في إيه، مش عارف فكره فين، وبالتالي مضت النصف ساعة دي، غيرك في نص ساعة دي وفق إلى تلك العبادات. ده هو قال 100 مرة كده اللهم صل على محمد، وقال ممكن يكون 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك، وفق إلى ذلك، إياك نعبد إياك نستعين. فأنا بقول كده لما بقعد أجلس وأقول سبحان الله، يبقى ده صور إن ربنا أعاني على كده، ربنا سبحانه وتعالى أمدني وأعانني على النطق بهذه الكلمة. ده ابتداء كده أن الله تعالى ذكرنا بذلك ووفقنا إلى ذلك الأمر. يبقى اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. أرانا الله عز وجل التسبيحه وحبب ذلك إلى قلبك، والله عز وجل وفقك إلى ذلك. يبقى لازم تعرف كل شوية كده يعني فضل ربنا علينا، هذا فضل رب علينا سبحانه وتعالى، لأن في معلومات أذكار كتير احنا نعرفها، لكن في غالب الأحوال قد يغفل الإنسان عنه، يغفل. اللي ما غفلش إزاي؟ بمعونة الرب سبحانه وتعالى، إياك نعبد وإياك نستعين. احنا بنستعين بالرب سبحانه وتعالى في إتمام أي طاعة، وعوز العبد إلى رب لا غنى لنا عن رب المعبود، إظهار الافتقار إلى الله عز وجل، واعلم يعني أنك أنت أن تطلب ذلك المدد والمعونة من ربك سبحانه وتعالى. يبقى حتى تنتهي منه، واعبد ربك حتى أتي إلى اليقين. حاعبد ربي إزاي سبحانه وتعالى إلا بمعونة الرب سبحانه، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. نكتفي بذلك القدر، أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.